بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كلامنا عن العز والشرف والشافع والمشفع والماحر والمصدق والعاصم من الضلال والمانع من الولوج في النار. من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. عن أفضل الذكر وأحسن الكلام عن القرآن وتلاوته كتاب العمل والهداية، وكتاب التدبر والتلاوة رسائل الله إلى العباد، الكتاب الحاكم والمهيمن، نسخ جميع الأديان وعجز عن الإتيان بمثله الثقلان، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. يقول عليه الصلاة والسلام: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. وقال خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه لفروة بن نوفل: تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. أيها المسلمون، من أجل هذا جاء الأمر بتعلمه وتعليمه وتلاوته، ورتبت الأجور العظام على ذلك، حتى قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: من علم آية من كتاب الله كان له ثوابها ما تليت. بل قال عليه الصلاة والسلام: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه: هل تعرفني؟ أنا الذي كنت أسهر ليلك وأضمئ هواجرك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا وما فيها، فيقولان: يا ربي أنى لنا هذا؟ فيقال: بتعليم ولدكم القرآن. وإن صاحب القرآن يقال له يوم القيامة: اقرأ وارقأ في الدرجات، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية معك. وفي حديث آخر وهو في صحيح الترغيب قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان بما كسينا هذا؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن أيها المسلمون. فضائل تعلم القرآن لا تحصى. يقول عليه الصلاة والسلام عن حامل القرآن: لو كان القرآن في إهاب ما أكلته النار. وفي رواية: لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله بالنار. قال الإمام أبو عبد الله البوشنجي: معناه أن من حمل القرآن وقرأه لم تمسه النار. فانتبهوا لتعلم القرآن وتعليمه. في صحيح الإمام مسلم يقول عقبة بن عامر رضي الله عنهما: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، مكانان في المدينة، فيأتي منه بناقتين كوماوي، والكوماء هي الناقة العظيمة السنام. قال: في غير إثم ولا قطيعة رحم. فقلنا: يا رسول الله، كلنا يحب ذلك. قال: فلأن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وإن ثلاث فثلاث مثل أعدادهن. فانتبهوا لأنفسكم أيها المسلمون. العمر يمضي، والدنيا مزرعة، سوق قائمة، وبضائع معروضة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر. وذلك قوله: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. قال: إلا الذين قرأوا القرآن. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أصفر البيوت أيفرغها وأجوعها بيت ليس فيه شيء من كتاب الله. عباد الله، من عرف قدر الأجور بذل المقدور. كان الإمام المقرئ الضحاك بن مزاحم يمر على الصبيان مشرفا في مكتب القرآن وهو راكب على الحمار، من كثرة الحلق لا يستطيع المرور عليها بالمشي. وكان أبو عبد الرحمن السلمي يقرئ الناس في المسجد الأعظم 40 سنة. وقال محمد بن علي: قمت ليلة سحرا لياخذ النوبة أي في القراءة على ابن الأخرم. قال: فوجدت قد سبقني 30 قارئا. عباد الله، إن عجز الإنسان عن الحفظ فلا يعجزن عن التلاوة. يقول عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. وفي رواية: اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف عشر، ولام عشر، وميم عشر، فتلك 30. وقال لأبي ذر رضي الله عنه: عليك بتلاوة القرآن، فإنه نور لك في الأرض وزخر لك في السماء. وقال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. أيها الناس، كيف حالنا مع القرآن؟ وكيف تدبرنا؟ وما مدى تأثرنا؟ وكيف كان حال سلفنا؟ يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. قال عبد الله بن عمير لعائشة رضي الله عنها: حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فبكت وقالت: قام ليلة من الليالي فقال يا عائشة: ذريني أتعبد لربي. قالت: قلت: والله إني لأحب قربك. وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجره، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. وجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواتها. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما: إني لا أعرف أصوات الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. هذا مجتمع أهل الإيمان والقرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ أيها المسلمون، اعلموا أن القرآن كتاب هداية جعله الله نورا يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فلا هداية إلا بالقرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهداية القرآن بما فيه من كلام الله تعالى، فالقرآن هو الهدى. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. وقال عليه الصلاة والسلام: القرآن شافع مشفع، وماحل أي خصم مجادل، ماحل مصدق. من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. رواه الطبراني وابن حبان. أيها الناس، اتباع القرآن العمل به. قال الله عن نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. ماذا كان خلقه؟ قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. ولذلك قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. بهذا ساد السلف ونجوا. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. وفيه أيضا من حديث عمر قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فمن تمسك به رفع. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، يقول الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: سمى الله ما أنزل على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه، فلا روح إلا فيما جاء به، ولا نور إلا في الاستضاءة به. قال: فهو الحياة والنور والعصمة والشفاء والنجاة والأمن. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وفي المقابل قال عليه الصلاة والسلام: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. فخير الناس من تعلم القرآن وعلمه، وهذه رفعة الدنيا والآخرة. في الصحيحين وغيرهما قال عليه الصلاة والسلام: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. وعند مسلم من حديث أبي أمامة قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي حديث النواس عند مسلم: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه صورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. ولذلك قال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال عليه الصلاة والسلام: كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. فالعز والشرف والعزة والعصمة في التمسك بها بهذا الكتاب. لقد جاءكم كتاب فيه ذكركم، فيه عزكم وشرفكم، أفلا تعقلون؟ قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: لقد كان السلف الصالح إذا نشا لأحدهم ولد شغلوه بحفظ القرآن وسماع الحديث فينشأ وقد ثبت الإيمان في قلبه. فانتبهوا لأنفسكم أيها المسلمون، القرآن القرآن، تعلموه وعلموه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اهتموا بأولادكم. يقول الثوري رحمه الله: ينبغي للرجل أن يكره ولده على طلب العلم. فالأوقات الأوقات، إذا كان الشتاء دراسة والصيف نزهة وراحة، فمتى يتعلم الأولاد دينهم؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. بكى عمر بن عبد العزيز يوما وهو غلام صغير، فأرسلت إليه أمه وقالت: ما يبكيك؟ قال: ذكرت الموت. وكان يومئذ قد جمع القرآن، أي حفظ القرآن في صدره. قال: فبكت أمه حين بلغها ذلك. فصلاح الأولاد بالدين. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله ولا ينفعه إلا ثلاث، نعم، وذكر منها: وولد صالح يدعو له. قال الإمام العلامة ابن القيم: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا، فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل القرآن وخاصة ربنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر الكفر والكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء